שבת שלום. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلنا يا ربنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، وظلنا ربنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واجمعنا على حوض النبي المصطفى يوم القيامة، واسقنا من يد الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الرحمة المهداة والنعمة المهداة، من أكرمه مولاه وعلمه من علمه كثيرا وقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. أيها الإخوة الكرام، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عز أخيه المسلم طوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زوج. ها نحن على مائدة القرآن الكريم لتكريم رحمنا الكريم الحاج عزة المنسي، ومشاركة لأولاده الأكرمين الأستاذ محمد والأستاذ حمدي والأستاذ عماد والأستاذ عبد العزيز، ومشاركة لكل العائلة الكريمة، نلتقي على مائدة القرآن. لأننا قد استضفنا لحضراتكم من السادة الأعلام قراء القرآن الكريم بإذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين العيطة، ذاك العلم القرآني الكبير والمقيم بالحماديين أم عثمان مركز أبو كبير، كما استضفنا مع فضيلته فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي العلم الإذاعي الكبير أيضا، ونبت بيت القرآن بطاروط شرقية. أيها السادة، نبدأ سويا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يكرمه. فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة علم التلاوة بالإذاعة والتلفزيون يتفضل مشكورا. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم فتنشيره والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحشرهم يوم يحمى عليها يوم خلق السماء ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا Yeah. ربنا روح الله. Thank you. عليك يا محمد. الله الله فتح عليك يا ابو عيسى. هما في الخير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله فأنزل الله سكينته وجعل الكلمة الذين كفروا السفلي الله نعم وكلمة الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا سويا مع هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطا القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بالحماديين وأصمعان مركز أبو كبير. شاكرين لفضيلتي وشاكرين لحضراتكم جميعا باسم أبناء الراحل الكريم الحاج عزة المنزي وباسم أبنائه الأكرمين الأستاذ محمد والأستاذ حمدي والأستاذ عماد والاستاذ عبد العزيز. نشكر لحضراتكم جميعا واجب العزاء، ونشكر الى صاحب الهندسه الكهربائيه الحاج رحمي الخطيب، والى صاحب الهندسه الاذاعيه المهندس امير عيد الشبكي، والى صاحب الفراشه الكبرى الحاج حمدي ابو عيد الشبكي ايضا، والى مقدم واجب الضيافه الرئيس محمد عطيه. شاكرين لحضراتكم واجب العزاء، وداعين الله سبحانه ان لا يريكم مكروها ابدا. وها نحن قد استمعنا الى قول الله عز وجل: الا تنصروه فقد نصره الله. والمراد هنا بنبينا المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه، انه كان وحيدا فريدا ليس معه بغار ثور الا صديقه وصديقه ابو بكر الصديق، الذي قال له: يا رسول الله، لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ايها الاخوه الكرام، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن القران الكريم: انه لا يخلق عن كثره الرد، اي ان القران الكريم لا يشبع من كثره تلاوته. نعيش الان مع فضيله القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، عضو اتحاد الاذاعه والتلفزيون، والقارئ باذاعات مصر والعالم الاسلامي، وندت بيت القران بطاروط شرقيه. يتفضل مشكورا ليمتعنا بما يتلوه من ايات الله البينات، سائلين الله تعالى له التوفيق، وداعين ربنا ان ينفعنا بتلاوته.